جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن الله قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك. سأل يقول الاشتراط الذي يكون عند الإحرام, يقول الذي يكون للمحرم, يقول متى يقول اللهم حبسني حابس في محلي حيث حبستني. بعض العلماء يقول أنه ينبغي لكل محرم أنه يشترط, وبعضهم يقول لا ما يشترط إلا إذا كان يتوقع أو يخاف أنه يحصل عليه شيء, مثل امرأة تخاف من الحيض, أو إنسان يرى نفسه أنه تعبان ويخاف أن يزيد عليها المرض مثلا, أو مثل هؤلاء الذين حجوا بدون تصريح ثم يخاف أنه يمنع, كذلك يشترط أنه لو منع حصل له مانع يحل. أما متى فإنه من حين ما يريد أن يعقد النية يقول لبيك عمرة وحجة, أو لبيك حجا, أو لبيك عمرة, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا من حين ما يحرم تماما, مع يعني مع نية عقد الإحرام. والإحرام إذا قلنا الإحرام هو عقد النية, ليس الإحرام هو اللبس. لبس هذا سمى لبس الإحرام, أما الإحرام هو دخولك بالنسك. حينما تقول لبيك عمرة, لبيك حجا, لبيك حجا وعمرة, هذا هو النية مع التلفظ بالنسك الذي تريد, ويكون الاشتراط معه في الحال إذا أردت أنك تشترط. والاشتراط ما يمنع ولا يضر, لأنه ربما يحصل مانع, إما سيارة تتعطل, إما يحصل يعني إنسان شيء فما يتمكن, فيكون في حل, لأنه لو لم يشترط لبقي على إحرامه لو حصل شيء. نعم. يقول السائل إذا انتقض وضوء الطائف يقول هل يتوضأ من جديد أم يتيمم؟ أولا إنه ما يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء, والماء والأحد ما في أكثر من الماء في مكة, وأيضا متيسر والحمد قريبا من الحرم, وربما يخرج يتوضأ من زمزم أيضا, ما يحتاج يخرج إلى دورات المياه. فإذا أمكن أنه يتوضأ بسرعة من زمزم يرجع يبني على ما مضى من الطواف, لو كان طاف شوطين أو ثلاثة ثم انتقض وضوءه ويشوف زمزم قريب منه يتوضأ بسرعة ثم يرجع ويواصل, هذا ما يضر إن شاء الله. أما لو اضطر إلى الخروج إلى دورة المياه وزحمات ويتأخر, هذا يستأنف من جديد, يبلغ الطواف من جديد. أما التيمم هذا أفصل, أولا أنه ما يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عند الخوف من استعمال الماء إذا كان إنسان مريض. ثم أنه تيمم بأي شيء, كيف تيمم فيه في الحرم في مكة؟ بلاط زي القزاز ما فيه اسم غباط, كيف تيمم؟ التيمم ما يكون إلا بتراب. نعم. يقول السائل متى وقت ذبح الهدي الواجب على المعتمر؟ مثل ذبح الأضاحي بعد شروق الشمس بعد صلاة العيد, إذا يسر الله وصلت إلى منى ولعلك استطعت ترمي الجمرة, فعند ذلك تذهب وتذبح الهدي. إذا كان إنك أنت تريد أن تتولى هديك بنفسك تذهب إلى المنحر وتنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تحل التحلل الأول. وإذا كنت قد وكلت أحد المكاتب فأنت ما تدري متى يذبحون, هم ما يذبحون ما يبدون بالذبح إلا بعد صلاة العيد, لكن أنت ما تدري متى هديك سيذبح. يكون عليك أنك ترمي ثم تحلق ثم تلبس، تتنظف تتطيب، ثم إن أحببت واستطعت أن تذهب إلى بيت الله الحرام تطوف للحج وتسعى إذا كان عليك سعي، وإذا كان في صعوبة أو مشقة فأنت تلبس ثيابك بعد النظافة وتبقى حتى يتسر لك الطواف والسعي. إذا أراد أنه يحرم بالحج والعمرة لابد يتجرد، ما يلبس شيء لا سروال ولا غيره، يلبس إزارا ورداء. كيف تروش كل يوم، كل ما أراد يتروش ويستحم له باليوم مرتين أو ثلاث ما في مانع، ويمسح رأسه يغسل رأسه غسل ما يضر إن شاء الله، بس المهم أنه ما يتعمد إسقاط الشعر. أما كونه غسل رأسه وسقط شعر هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل أنه مقيم في المدينة مع أهله وأدوا العمرة في ذي القعدة ونريد الحج، هل يصح لهم أن يحجوا مفردين لأنهم رجعوا إلى المدينة بعد انتهاء من العمرة؟ ما دام أنهم خرجوا من مكة وقطعوا التمتع فإنهم يعودون مفردين، وإن كان بعض العلماء يقول أنهم ما ينقطع تمتعهم ما دام خرجوا إلى المدينة ولم يرجعوا إلى بلدهم. أما إذا كان بلدهم مكة المدينة فإنه قطعا يصير تمتعهم قد انقطع فيرجعون مفردين، وإن أحبوا يحرمون من جديد بعمرة أخرى متمتعين أو قارنين أيضا يجوز. يقول السائل إذا تعرض الزواج والحج أيهما يقدم؟ قدم الذي ترى أنك مضطر إليه ومحتاج إلى فعله، فإذا كنت تخاف على نفسك الوقوع بالمحرم ولا تستطيع الصبر عن الزواج فعليك أن تتزوج أول تعف نفسك وتحصن فرجك ثم إن شاء الله تحج. أما إذا كان بك قدرة على الصبر والتحمل ولا تخاف على نفسك فأدي الحج حتى تطمئن على ركن من أركان الإسلام. يقول السائل ما هو دليل النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح إلا حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول السائل زوجته لم تحج الفرض وهو محرم لها وعليه دين، هل يجوز أن يحج ولو لم يسمح أصحاب الديون؟ إن كانت زوجته تريد أن تتكلف هي بالنفقات له ولها فإنه يحج معها حتى يكون محرما لها ما دام أنه ما يستطيع، فإذا قالت أنا أدفع النفقات حج معي تكون محرما لي فعليك أن تحج معها وتكون محرما لها وتقوم هي بالنفقات، وأيضا تشعر أهل الديون وتقول أنا حاج بدون تكاليف، تكاليفي على غيري. نعم. يقول السائل والده كبير في السن يقول وليس له سمع، هل يحج عنه ويعتمر؟ السمع ليس عذرا، إنما إذا كان إنه ما يستطيع أن يؤدي المناسك يصعب عليه جدا فإنه يحج عنه ولكن يخبره بأنه سيحج عنه، لأن هذه عبادة ولا بد أن ينويها الرجل الكبير. فلذلك إذا كان إنه يستطيع أن يؤدي الأركان إذا صحبه معه، فالسمع ليس بمانع، المانع إذا كانت أعضاؤه ما تحمله ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يركض، فيه صعوبة ومشقة، فهذا يحج عنه ويعتمر عنه، لكن كما قلنا يخبره بذلك. يقول السائل: الرجل وزوجته هل يشتركوا في هدي واحد أم لكل واحد هدي؟ إيش؟ الرجل وزوجته هل يشتركوا في هدي واحد؟ أما الهدي الغنم لا، ما في اشتراك، يشتركون سبعة في بدنها أو في بقرة، يجوز بدنة لها 5 سنين أو بقرة لها 2 سنين، يجوز يشترك فيها سبعة، أما الغنم ما فيها شراكة، كل واحد له وحدة. يقول السائل: ما حكم تلفظ بالنية عند الإحرام؟ يقول: نويت حجا وعمرة لله تعالى. من العلماء من يقول لا بأس به، ومنهم من يقول لا، الأعمال كلها النية بالقلب ولا يحتاج أن يتلفظ بها. فعلى كل حال إذا قلت لبيك عمرة وحج لبيك حجا، فهذا ما في بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الذين يشترون الهدي في المدينة قبل وصولهم إلى مكة؟ ما في مانع، إذا وجد أحد يشتري له الهدي من المدينة، إذا كان يريد أن يسوقه معه، هو يريد أن يشتريه، هو في مكة ولا وين؟ عندهم 7 سنين تجي وحدة متت. هو يريد أن يشتري الهدي من المدينة، يجوز أن يشتريه من المدينة، يجوز يشتريه من الطريق، أو يتركه ويشتريه من مكة يوم العيد، لأن العام من الصعوبة بمكان أن يأخذ الهدي معه. أول كانوا معهم الإبل يسوقون الغنم معهم تمشي، لكن الآن إذا أخذت خروف أين تضعه؟ كانت بتحجز له الباص معك. قل السائل أنه حج مع أمه وخالته قبل 7 سنوات، وكان ذلك أول مرة يحج فيها. يقول: هم أتوا للحج ولم يلبوا جهلا منهم، وحرموا لكنهم لم يلبوا، يقولوا لبيك حجا وعمرة، هل عليهم شيء؟ ما دام انهم احرموا عقدوا الاحرام، عقدوا النية بالاحرام وساروا من الميقات محرمين، فهذا هو المطلوب. لكن التلبية على كل حال سنة ينبغي الإنسان أن يكثر منها ويداوم عليها في جميع الأحوال، ويرفع صوته الرجل والمرأة تخفض صوتها. نعم. يقول السائل: أنه من اليمن وجاء إلى المدينة، هل يحرم من المدينة؟ هذا الكلام رددناه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت للبلدان قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فالذي جاء من اليمن إلى المدينة أو من الشام أو من مصر إلى المدينة ما يتعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم، لا يقول أنا أذهب وأحرم ميقاتي، لا، أصبح ميقاتك ميقات المدينة. يقول السائل: تحية المسجد بعد صلاة العصر وبعد الصبح هل يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا بأس بها ما دام أنه دخل مبكرا قبل طلوع الشمس، أو دخل بعد العصر والشمس بيضاء، أما إذا قربت من الغروب أو قربت من الطلوع فالأولى أنه يصبر حتى تشرق في الصباح أو تغرب بأذان المغرب. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يحج متبتعا أم قارنا؟ اعمل الأيسر لك، إذا كان معك وقت طويل يمكن أنك تتمتع بحيث أنك تطوف وتسعى وتقصر ثم تلبس، يصير معك أيام تبي ترتاح، يعني ما تلتزم بالإحرام، ربما تحتاج بعض الشيء من طيب أو غيره، أو تكون زوجتك معك أو نحو ذلك، فإن التمتع في هذه الحالة أحسن وهو أفضل، ولأنه أيسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وقال لو لم أسق الهدي لحلف معكم وجاءته عمرة. أما إذا كان الإنسان ما عنده وقت الوقف قريب يعني سينتهي من الطواف ثم يخرج إلى منى، ففي هذه الحالة يكون القران والله أعلم أنه أيسر وأفضل، لأنه ما في وقت يتمتع حتى يكون متمتع، بل يطوف يسعى ويخرج إلى منى، وكذلك المفرد مثله. يقول السائل: عندما ينوب شخص عن آخر في رمي الجمرات يكون هذا من الضعفاء، هل عليه فدية؟ لا، ما عليه فدية، ولكن لا يجوز الإنابة في رمي الجمرات إلا عند العجز التام. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي في الليل أو في النهار في أي وقت ويرمي فلا يجوز أن يوكل أبدا. لا تظن التوكيل باب مفتوح، يعني إن شئت ترمي وإن شئت تتوكل، لا يجوز الوكالة إلا عند عجزك. إذا كان إنسان ما يستطيع أبدا أن يصل إلى الجمرات أو يصل إليه بمشقة بالغة، أما ما دام فيه استطاعا يصل راكبا أو ماشيا فإنه يجب أن يرمي بنفسه. قل السلام على الساحات حول المسجد النبوي الصلاة فيها كأجل الصلاة داخل المسجد. أما إذا ازدحم الحرم فعلا وامتلأ أعلاه وأسفله ولم يكن به مكان أبدا، فلعله ذا إن شاء الله الساحات مع شباك الصفوف واتصالها يكون إن شاء الله مثل الحرم. أما إذا كان إنسان يريد أن يصلي رغبة خارج المسجد فما أظن ذلك يكفي، أو أنه يجعله في المكان الذي فيه مضاعفة الأجر والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.